الصمت في حرب العدا إعداد، والثأر بركان به إمداد. فاسفك دمانا ما استطعت، فإننا قوم إلى ساح الردى أجناد. دمنا عليكم لعنة لن تنقضي حتى يحين النصر والميعاد. خسئت ظنونك، لا نموت بقتلنا، سنعود ثأرا ما له إخماد. صاروا على قلب الرسول محمد، عشقوا طريق النصر عشقا سرمدي. صاروا على قلب الرسول محمد، عشقوا طريق النصر عشقا سرمدي. خاضوا الملاحم صبروا مجد الغد، صانوا العهود حتى لقاء الواحد. خاضوا الملاحم صبروا مجد الغد، صانوا العهود حتى لقاء الواحد. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، فيهم إفخاري، فيهم إفخاري. يا أيها الجنرال، يا قائدا عربي، قاد الكتائب للعلياء في الشدد. يا أيها الجنرال، يا قائدا عربي، قاد الكتائب للعلياء في الشدد. عاش الجهاد بلا حلل ولا تعب، يا أمة الإسلام بالجعبر افتخر. عاش الجهاد بلا كلل ولا تعب، يا أمة الإسلام بالجعبر افتخر. يا أمة الإسلام بالجعبر افتخر. يا لوعة المشتاق، ساح الوغى تبكيك يا قائد الأنفاق. يا رائد العطار، يا لوعة المشتاق، ساح الوغى تبكيك يا قائد الأنفاق. لازلت حيا في الجدال والآفاق، يا سيفنا المسنون في الأرض والأعماق. سيفنا المسلول في الأرض والأعمال. لله بعنا والعظيم قد اشترى، أرواحنا باتت عليك وبالا. فاحشد من الإنس الحشود وجنها، لقتالكم جئنا خفافا وثقالا. هذه الكتائب يا ظلوم تجهزت، فاخرج ذليلا لن تطيق قتالا. للثأر جهزنا العتاد لطردكم، وقصاصنا رعب عليك توالى. فاسفك دم الآساد، إنا خلفهم، هذه الدماء قد أنبتت أشبال، قد أنبتت أشبال. يا ما شمالة المقدام في الإمداد، كنت المحنك في التجهيز والإعداد. يا ما شمالة المقدام في الإمداد، كنت المحنك في التجهيز والإعداد. تشتاقك الهيجاء يا صائد الأوغاد، يا قاهر العملاء، يا صانع الأمجاد. تشتاقك الهيجاء يا صائد، يا قاهر العملاء، يا صانع الأمجاد. سرمدي عشقوا طريق النصر عشقا سرمدي أسروا على درب الرسول محمد محمدي عشقوا طريق النصر عشقا سرمدي حاضوا الملاحم صبروا مجد الغد مجد الغد صاروا العهود حتى لقاء الواحد حاضوا الملاحم صبروا مجد الغد مجد الغد صاروا العهود حتى لقاء الواحد يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام